عبد الكافي. وفي الحلقات الماضية دخلنا مع فضيلته بستان مكارم الأخلاق، والمؤكد أن البستان فيه أزهار أخرى هيكلمنا عنها إن شاء الله فضيلته. أهلا وسهلا وسعداء بوجود حضرتك في القاهرة. الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا سلامكم الله ومشاهديك إن شاء الله. نسعد دائما بوجودك. أنا بأسعدك. الله يخليك دكتور. أولا يعني ليه الإسلام بيهتم جدا بالأخلاق قبل أي فضائل أخرى؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد. قلنا في الحلقة الأولى أن اتفقنا أن الأخلاق في الإسلام فرائض لا فضائل، وإن لم تنبع الأخلاق من داخل الإنسان فلن تؤدي الجوارح وهي الملكات الظاهرة لنا في التعامل الخلقي. يعني أنا أرى ابتسامتك، أرى أسمع كلمتك الطيبة، أرى نظرتك الحانية، أرى مصافحتك الجيدة، كل دي حواس ظاهرية. من أظهر لنا حسنا ظننا به خيرا، ومن أظهر لنا غير ذلك فالقضية قضية النوايا لا يعلمها إلا الله. يعني مسألة يعني سيدنا يعقوب فقد يوسف وعنده 11 كوكبا، تمام؟ لماذا لم يرتد إليه بصره وهم معه ليل نهار؟ ليه؟ لأنه لمح مجموعة أخلاق تستطيع أن تسمي سيدنا يوسف المحسن. تجد في سورة يوسف كلها عن الإحسان، دايما كلمة إحسان دي مهمة جدا في سورة يوسف. نعم. والإحسان هو أرقى درجة في درجات العبادة، يعني في إسلام وفي إيمان وفي إحسان. إحسان يوسف في أخلاقه مع إخوته، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، وبعدين إحسانه مع حفظ عرض العزيز، السجن أحب إلي مما يدعون إلي، وبعدين اذهبوا بقميص هذا. كل هذه المسائل ده دليل على أن الأخلاق تقدمت عند يوسف عن أي شيء. ولذلك لما رأى لما شم ريحه أبوه يعقوب رد إليه بصره. فإحنا عايزين نرد بصر الأمة من عمى أخلاقها برؤية أخلاق الأنبياء وأخلاق المرسلين وعظمهم وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عايزين نرى هذه الزاوية. فذلك كانت الأخلاق في الإسلام ليست مجرد فضيلة أتفضل بها عليك، لا. يعني حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقة، وخلق الإسلام الحياء. يعني لو تلاقي إنسان ما عندوش حياء يسألك عن يا دكتور عمرو أنت راتبك كام؟ ده ما عندوش إيمان. مش ما عندوش ليه؟ لانه قليل فاقد الحياء. وفاقد الحياء بعد يسألك الساعة اللي في يدك دي هدية ولا انت سبحان الجاكت انت لابسه ده؟ يعني هو يسأل في اشياء، هذا فاقد الحياء، فاعلم انه فاقد الايمان. فلما يكون عنده سبحان الله يعني الحياء ثمرة الايمان. احنا لسه واقفين على باب البستان الى الان ما دخلنا. نعم. في الحلقتين السابقتين. صحيح. ما وطئت اقدامنا بعد. احنا بس واقفين ايه بتفرج على الظهور من بره. فكان لهذا كان جانب الاخلاق في الاسلام قبل اي جانب اخر. وقلنا ان العبادات في الاسلام تؤدي الى الاخلاق. يعني سبحان الله يعني لعلكم تتقون، تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، بهذا المنطق. فجانب الاخلاق في الاسلام، ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. مش دينه هو خلقه ودينه. نعم. لانه انسان فقد الخلق الدين هو ياخذ الدين الطقوس التعبدي خلاص يصلي ويصوم سبحان الله. ولذلك الغرب لما فقد جانب الاخلاق الحقيقيه، لانه التربيه الخلقيه عند الغرب لا تهتم الا بالمحسوس، ما لهاش دعوه بعالم الغيب. لكن الرقابه في رمضان انا وانت قاعدين مغلق علينا غرف ولا يرانا احد، وما امامنا الطعام والشراب، وانا قد اكون رجلا اكولا او احب ولكن امتنع. هذا هو الدين، هذه الرقابة في التربية. لأحد الأئمة الكبار في العصور السابقة عنده 3 اولاد، قال مين يعني يأم الناس من بعدي؟ عمل لهم امتحان، اعطى كل واحد ديكا، قالوا خد يا ابني كل واحد يغلق الابواب يذبحه في مكان لا يرى فيه احد. الولد الكبير راح غلق الابواب والنوافذ وذبح الديك. الثاني نفس الحكايه. الولد الصغير جه وجاب الديك زي ما هو صحي حي. لما لم تذبح؟ قال ابي امرتني ان اذبحه في مكان لا يراني فيه احد، فكلما غلقت الابواب والنوافذ علي رايت ان الله معي. بس هو ده الرقابه. هو ده جانب الخلق. الله. ده تهذيب الدخل. وذلك حتى في الإسلام لما يتكلموا العلماء عن شيء جميل يقول لك إيه؟ سم الإنفاق، سم الإمساك وترياق الإنفاق. يعني إيه سم الإمساك؟ أنا لما أجي أنفق، الإنسان لما ينجب يقول سيدنا عمر عن الولد: الولد مبخلة مجبنة. يعني إيه مبخلة مجبنة؟ الولد تيجي أنت تعمل حركة كده تطلع 100 جنيه، أخذ الولد عليه محتاجها. مبخلة مجبنة أنا هقول كلمة الحق، تتذكر ابنك الصغير، طب مين، طب نفرض كلمة الحق دي كلفتني نفسي، يبتدي مجبنة مبخلة. فيجي الإنسان الشيطان يعطيه إبرة أو 1 سنتيمتر في العضل اسمه سم الإمساك. خلي بالك ما تنفقش. يجي ترياق الإنفاق يزكيه. ذاك التزكية يعني تكلمنا عن الحلقة الأولى عن جانب التزكية اللي هو مسألة زكى يزكو أينما ينمو. أقول لك شيء بسيط من عدم فهمنا لدين الله في جانب الأخلاق. الفاتحة يعني إيه؟ حتى الناس لما يروحوا يخطبوا بنت يقول لك إيه؟ نقرأ الفاتحة. المصر هي ليست موجودة إلا عند المصريين. وشيء يعني هو يعني ليس في الشرع، لكن هي من باب الاستبشار. الناس بتقول حرام ولا غلط ولا. فالفاتحة بداية تمام؟ بقدر الله هؤلاء المصريون الذين كانت لهم الفاتحة بداية كما هي فاتحة كتاب الله جعلوها نهاية. ودك نقرأ الفاتحة على على على روح المرحوم لا إله إلا الله، هو لم يرد أصلا، لم يرد. فجعلنا الفاتحة خاتمة. ولو عبرت على بيتك كل يوم وسمعت صوت قرآن عندك دوايا عادك العام، وأنت عندك وفاة كل يوم، فارتبط القرآن بالمقابر والترب والأموال. القرآن أحيا قلوب الصحابة، فأحيا فيهم جانب الأخلاق، أحيا فيهم جانب الأخلاق. فلما الأخلاق نمت عندهم سبحان الله فتح لهم باب الخير كله. قبل ما اروح المستند الأخلاق اسمح لحبيب بس هطلع خبر سريع جدا منذ قليل. أرجع إلى فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، عايز أنوه أن في نهاية الفقرة إن شاء الله هيكون في اتصالات تليفونية مع فضيلته، بس أرجو اللي يتكلم في موضوع اللقاء النهاردة إن شاء الله بإذن الله. هنروح في النهارده بقى فضيلتك في بستان مكارم الاخلاق، ايه الازهار اللي فضيلتك هتكلمنا عنها؟ والله انت عندما تقف على بستان اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد ان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اعلى قيمه الانسان بانسانيته. هو اظهر لنا قيمه الانسان. يعني ايه انسان اصلا؟ يعني ما يقول النبي الانسان، الرسول الانسان صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. الانس من الاستئناس والظهور، والانس من جانب الطور نارا، يعني ظهرت له النار. سمي الانس انسا لظهوره، وسمي الجن جنا للستاره. فلما جن عليه الليل يعني ستره الليل. فلان اعزك الله مجنون يعني مستور العقل. خلاص سبحان الله. طيب الصوم جنه يعني وقايه حمايه، انت دخل شيء. طيب فإذا الإنس أنت آنستنا، حتى الناس في الترحيل آنستنا. نعم. يعني إيه؟ هي من ظهرت لنا وظهر معك الأنس. والإنسان يجب أن يستأنس بغيره ولكن في إطار الخلق. فأنا لو كان لي أخ ليس على مستوى الخلق وهو أخي ابن أمي وأبي لن أستأنس به. ذكر إيه؟ المؤمن أخو المؤمن. خلاص والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جاء فلم يستأنس به ما شعرش. سبحان الله. كان كما قلنا عند احد الأئمة كان يفت الخبز امام جحور النمل يقول نحسن جيرتهم، فمستأنس بوجود النمل. فنعود الى الشجرة الانسانية في بستان الاخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم من لأن الله صاغه صيغة خاصة. يقال أنه كان صغير كان بيحمل الأحجار لما السيول هدمت الكعبة، كان عنده 6 سنوات، فكان يلبس ثوبا طويلا ويحمل الأحجار على كتفيه فيتعثر، فيعني يرفع ذيل ثوبه على كتفه ليضع الحجر ويساعد أعمامه في بناء الكعبة وإعادة بناء. سمع صوتا يقول له: ويشد ثوبه أو ذيله، أستر نفسك يا محمد، أنت لست كهؤلاء. فهذه صناعة خاصة، صياغة من البداية، صياغة خاصة. الأغرب من الخيال وده العجيب أن الأسماء العربية في محيط قريش كانت أسماء تدل على المنعة والقوة، هذا صخر وهذا أسد وهذا ليث وهذا ضرغام وهذا غضبان وهذا رعد، هذا رعد سبحان الله العظيم. فهذه الأسماء لم توجد في أسرة وسلالة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قليل من سمى عبد الله، ولكن أباه كان عبد الله، تمام. أمه آمنة بنت وهب، كأنما هي سوف تهب الأمنة بطبيعة اسمها للعالم كله بميلاد هذا الإنسان، ها؟ التي استقبلته على يديها اللي هي اللي نقول عليها الايه القابلة او المدية او الممرضة، الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، اسمها الشفاء، على يديها سوف يكون شفاء العالم كله سبحان الله، ترضعه حريمة السعادية، حلم وسعادة. آمنة بنت وهب، حريمة السعادية، عبد الله، الشفاء، الدادة بتاعته زيادة التعبير عشان أولادنا الصغار يفهمون، حاضنته يعني أم أيمن يمن وبركة، امرأة حبشية اللي هي تزوجها لزيد رضي الله عنه بعد ذلك أو أسامة سبحان الله. هذا التكوين ينم عن إنسانية من نوع خاص. فلذلك هو يعني منذ صغره وعندما يوصل 20 سنة يحبب إليه الخلوة، تحبب إليه الخلوة. ليه؟ لأن الإنسان الذي لا يصفو مع نفسه لن يصفو مع غيره، والإنسان الذي ليس عنده سلام داخلي لن يعطي سلامه لغيره. أنا لو ما كانش عندي سلام في داخلي كيف أعطيك أنا سلام؟ صحيح. يعني فاخر الشيء اللي يعطيه. ومعجزته الكبرى غير نزول القرآن وغير أخلاقه وغير هذا البستان اللي احنا ندخله الآن إن شاء الله، معجزته الكبرى في صياغة أصحابه، كل واحد منهم يعني يكاد أن يكون كأنبياء بني إسرائيل. وجلس الأربعة الكبار يوما، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال أبو بكر مجالس بتاعتهم: القبر باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. رد عمر عليه والدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. فعثمان يقول له: إيه والله هما بابان، ما للخلق غيرهما، فانظر لنفسك أي الباب تختاره. فقال علي: والله جنة فردوس إن عملت بما يرضي الإله، وإن هفوت هفوة فالله غفار. هو صاغهم على الرحمة، وإحنا صغنا نفسنا على التمرد، صغنا نفسنا على أن ننظر إلى عيب الآخر، أو ننظر إلى يعني لا نستر عورة الآخر، ولو سترته بثوبك لكان خيرا لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسمت في إنسانيته ثلاث مراحل أو ثلاث مناظر. كان نظره عبرا، لما ينظر يعتبر، واللي مش يعتبر ما نفعته الأخلاق. وكان نطقه ذكرى، إذا نطق ذاكر لا يضيع حسناته، وإذا سكت فسكوته فكرا يفكر. هكذا المسلم لو صاغ الثلاث محاور دي تسعد حياته. تعال إلى شجرة الإنسانية داخل أول شجرة هنقابلها في البستان إن شاء الله. الإنسان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لون له، ملوش دعوة هو أسود أبيض أحمر، غني فقير، تبع عنوان، تبع حزب، تبع الرسول. الرسول يعني يقف لجنازة اليهودي قال: أليست نفسا خلقها الله؟ يبقى هو الإنسان عنده إنسان. لما جاء ابن تيمية في قضية التتار وأفتى فتوى وتفاوض مع التتار في الأسرة، قال: لابد من الإفراج عن الأسرة المسلمين والنصارى واليهود، وهو في دار الإسلام. ليه؟ لأن الإسلام ينظر الإنسان كإنسان، مش دعوة. يعني يجي المظلوم يدعو، المظلوم ده غير مؤمن بالله، يقول له ربنا يقول له: ولا أنصرنك ولو بعد حين، تفتح لها أبواب السماء. خلاص، إذا الموضوع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يسوي بين الناس جميعا. أمنا صفية رضي الله عنها بنت حي بن الأخطب، بنت زعيم اليهود، رقيقة الحس، يعني تربية تربية علوي يعني. فعائشة وحفصة وجدوا أن الرسول دايما يذكرها, بدأ يذكرها, وده كلام مش لطيف عند النساء. يعني المرأة لا تحب أن تذكر أمامها اسم امرأة حتى لو كانت أمها, طبعا طبعا. فقالوا لها يا بنت اليهودي, هو ليست شتيمة ولا هجة, هي أبوها يهودي, أبوها حيي بن الأخطب أحد زعماء ومليارديرات اليهود, نعم ما في, سبحان الله. ولما أسرت تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أعتقوا أصهار رسول الله. فجاءت باكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم, هو في معتكفه في رمضان, خرج من اعتكافه, الأمر جلل, إيه دخلت إيه على باب المسجد, ما لك؟ قالت لي عائشة وحفصة يا بنت اليهودي, قال كيف وأنت أبوك نبي وعمك نبي وتحت نبي, فأيهم أي منهما له بهذا, لها بهذا الشرف؟ أنت أبوك جدك أساس هارون, وموسى عمك, وزوجة محمد بن عبد الله, سبحان الله. ولما حملها على بعير بطيء في إحدى الغزوات, يبدو جاءت باكية, أتحملني على بعير بطيء يا رسول الله, يتأخر كده لغاية آخر الليل, فماذا أصنع أمام الصحابة؟ مسح دموعها بيديه. إحنا المنظر ده أنا رأيه إلا في الفيلم, صحيح. في البيوت لا, في البيوت ما هو سبب بكاها, صحيح, وفي البيت هي ما انتحبت إلا من سوء معاملته, مظبوط. لكن الرسول أمام الصحابة عزيز ويمسح ويربط ويسكته حتى سكتت, هذه إنسانيته صلى الله عليه وسلم. وصل الأمر أن تقول عائشة كان لدينا قط بري في البيت, قط مستانس بس جاء من الصحراء وغيره مستانس في البيت, فكان يعني يمزق الستور الستار ويجري هنا ويجري هنا ويقلب الأكواب, فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن في ركن الغرفة حتى يخرج رسول الله. ليه؟ لأن الإنسان إن لم يعطي أنسه للمحيطين به فما قيمة الإنسان؟ لأن ربنا أوجدني في الأرض, يعني هو الذي أنشأ الأرض واستعمركم فيها, هذا الاستعمار وهذا العمران بالإنسانية, الإنسانية الراقية والعالية. لما سبحان الله يقف أمام معشر قريش كده يوم الفتح والمنتصر وهو الفائز وهو المتغلب وهم المهزومين, وأصبحت مكة بين يديه, وأصبح هؤلاء الذين عذبوه بالأمس أصبحوا أذلة أمام, سألهم سؤال بسيط, ما تظنون أني فاعل بكم؟ فشو قالوا؟ خيرا, أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته, لا تثريب عليكم اليوم, يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين, اذهبوا فأنتم الطلقاء. في 2000 طبعا في هذا الوقت 2000 دخلوا في الإسلام, وفي 13 سنة في مكة دخل في الإسلام 84 واحد, خلي بالك من بس النسب دي مهمة, 84 على مدى 13 سنة و2000 في لحظة واحدة, بإيه؟ بإعلاء قيمة الإنسان. فنحن إن لم نرجع للإنسان إنسانيته داخل إطار الدين, فأي دين هذا الذي يهين الإنسان؟ أي دين يسمح لي أن أغتابك؟ أي دين يسمح لي أن أنتقص من قدرك؟ أي دين يسمح لي أن أطعنك في ظهرك؟ أي دين يسمح لي أن أخون الأمانة؟ أي دين يسمح لي أن أؤذي الناس؟ أي دين يسمح لي؟ ولذلك منظر الدماء التي نرى في مصر, وهذا يعني سبحان الله الحادثة هذه التي تكلمت أنت مع أخونا الست الدوا في الحمد لله لأطفالة الحريق, هذا يقول لك ما كان غير مرخص, ما مردودها في الدين؟ مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فصار لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها, فقال الذين في أسفلها بدلا من أن نؤذي جيراننا, بدلا من نطلع فوق عن مغطى ونأخذ مية من البحر يعني, لنخرق في نصيبنا خرقا, يعني أعمل مصنع غاز من غير ترخيص, هي كده لنخرق فيهم, هي كده, لأن الحكاية ملهاش قانون ملهاش ضابط مفيش ردع مفيش قانون لازمة, أما يعني إيه السارق يقطع يده؟ لحد واحد يقام في الأرض خير لأمتي من أن يمطروا 70 سنة أو 70 خريفة. يعني إذا المسألة طبعا مش أنا هندخل في دوامة, لكن أنا أقول أن هناك أحكام إجرائية مؤقتة حتى قبل الحدود, يعني الحدود ده آخر صفحة في كتاب الإسلام, لكن لو في حكم رادع لهذا الذي يريد أن يخرق في المجتمع خرقا, هو ده عمل حجمر وغاز وحاجة خطيرة, لو أخذوا, قال صلى الله عليه وسلم فلو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ولو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. فالإسلام كما نقول موضوع أنا يدخل في موضوع النحن, كلنا مع بعض, فالإنسان اللي يغتاب بيهدم مجتمع, واللي بينوم بيهدم مجتمع, واللي بيشتم ليه بيشغل الناس باشياء من الواجب ده بيشغل بها وبيعمل شيء يعني خارج عن قانون. طب ليه؟ هو سبحان الله بيني وبين الدولة بالاخلاق الاسلام والاخلاق الانسانية عقد ضمني ان احترم انا القانون. ليه يعطي قسم المرور يعطيني رخصة لما يجد ان انا اجتزت الاختبار؟ خلاص لما اجتزت الاختبار الله قال له اتضربني وانا ابن اتسبقني وانا ابن الاكرمين. ما هو هنا عمر رفض ان يخرج حد في المجتمع خرق. والرجل القبطي راح سافر من مصر وراح على المدينة وقالوا ده عمر في الحج راح له على مكة. ارسل من عمر بن الخطاب الى العاصر بن العاصر تعال احمد ابنك معك وتعال. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار؟ اضرب ابن الاكرمين. ضرب ابن الاكرمين وبعدين اجلها على صرعة عمر. الا قال يا امير وانا مالي يعني سبحان الله. فالرجل قفتي يا امير ضربت من ضربني. قال والله ما ضربك هذا الا بسلطان هذا. ماشي في خارج المدينة ابل كوماء ما شاء الله مكتنزة اللحم. ابل من هذه؟ قال ابل عبد الله بن عمر ولدي. ضموها لبيت المال. عبد الله انا قال يا امير المؤمنين ابل من حر مالي. قال لا يقول الناس دعوها ترعى انها ابل ابن امير المؤمنين. دعوها تشرب انها ابل ابن امير. فاصبحت القرابة من عمر مصيبة. وذلك ليه الصحابة لما جم ساعة الاختيار في مجلس الشورى ما برضه منظور فقه اختاروا عثمان وما اختاروش عليه. ليه؟ لسببين. وضرب الجانب الانساني وجانب ما بستان الاخلاق ده مهم. يبدو ان الناس تعبت من تقشف عمر. النفس الانسانية تحب تروح عن نفسها. تحبش انها. يعني هو عمر شديد على نفسه وشديد على غيره. هو شديد على نفسه الاول. ولكن عايزين حد يفكها شوي. عثمان ملياردير. فمسألة البحبحة في المال دي لطيفة شوي. علي على منوال عمر. علي. فمش عايزين يكرروا نفس دي نمرة واحد. نمرة اتنين. عبد الرحمن بن عوف لما وصل اختيار مجلس الشورى على عثمان وعلي فتنحى بعثمان جانبه. قال يا عثمان ائن وليت امرنا تسير فينا بالكتاب والسنة وسيرة الصاحبين؟ اللهم. قال نعم. كأن عبد الرحمن يملي شروط الأمة اللي يقول مفيش سياسة في الدين ودين في السياسة. يملي شروط الأمة على عثمان. تقبل أن الأمة تقول لك هتمشي فينا بكتاب السنة وسيرة أبي بكر وعمر. قال أقبل. خد علي على جنب. أين وديت أمرنا تسير فينا بسيرتي بالقرآن والسنة وسيرة الشيخين؟ قال نعم أسير فيكم بالكتاب والسنة. وسيرة الشيخين قال لهما رأي ولي رأي. كل واحد له طريق التفكير. فكأن عثمان قبل شروط الأمة كما هي وكأن علي لم يقبل شروط الأمة كما هي. فعبد الرحمن ده موكل بهذه القضية قال لا خلاص يبقى عثمان. فلم يشغب علي وطلع بقى في القناة إياها وقال ده كلام فاضي. سرقت بتاع مجلس الشورى في امر بوية بلي. يا عم خلاص ارضى ارضى. واحنا ضعاف عرب ضعاف في فقه السياسة. يعني الستة اللي اختارهم عمر ليه عثمان رضي الله عنه ما قدهمش خمسة مستشارين عنده؟ كل واحد عنده مشروع. احنا ضعاف في السياسة. السياسة تجيد الاعيبة كثيرة والمسلم لا يعرف الاعيبة الكثيرة. مش معنى كده احنا فاشلين. لا احنا نسأل الله ان يعيننا اذا خلصت النيات. وكل واحد مكلف فينا بعمل محدد. هو ايه؟ امسك لسانك كل من كد يمينك وعارق جبينك فان كل يمينك فاسأل الله ان يعينك. ساعتها ببستان الاخلاق ينتج. بستان الاخلاق ينتج. لا ينتج بستان الاخلاق وانا يعني عندي وقت انتقص من هذا وانتقص من عايز اطفئ المصباح بتاع الدكتور عم عشان مصباحي انا منفع. النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء لم يكن طالب مجد ولم يكن سبحان الله ناشد قصاص. عايز ينتقم وتعالوا عايزين نصفي الحسابات. حسابات من؟ اقلب الصفحة افتح صفحة جديدة استشهد نعمة الله. احنا قلنا في حلقة الشعب المصري في فتنة الضراء صبروا وفي فتنة السراء ما صبروا. بس عشان نواجه الحقائق ونقف على بستان الأخلاق عشان نشوف مدى إنسانية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هننتقل إلى البستان الخميس إن شاء الله بإذن الله لذكرى العطرة لمولد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، إيه اللي لازم نتذكره ونسترشد به من أخلاقه عليه الصلاة والسلام؟ احنا قلنا في الحلقة الأولى إن مقياس الأخلاق في الإسلام هو خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا، أنا عايز كل المشاهدين اليوم يجيب ورقة وقلم ويكتب ماذا كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا في المستوى البسيط في الأسرة وفي الشارع وفي العمل، مش دي الثلاثة أماكن اللي فيها مظبوط. في الأسرة ماذا كان يحب؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي كالصبي، يعني زاد يلعب داوي هذا الصبي، يتبسط مع هذا ويضاحك هذا، فإذا جاء وقت الصلاة كأنه لا يعرفه ولا يعرفه. كان في مهنة أهله، في مهنة أهله، يقوم البيت يكنسه ويقطع معهم اللحم، يخيط ثوبه ويخصف نعله. حد يجرؤ مصري وعربي، لا اقول مسلم عشان ما اتهمش المسلمين، في مسلمين في بقاع الارض الحقيقه، احنا 450 مليون عربي مسلم متعبين، اذا من رحم ربي يقدر واحد مننا معذره ياخد البطانيه او اللحاف وينشره في البلكونه عشان يتشمس بدل ما الست تعبانه وحامل في الرابع ولا الخامس؟ مين فينا يعمل كده؟ يبقى الرسول كان في مهنه اهله، واللي بيدعي محبه الرسول مش في مهنه اهله يبقى كذاب، كذاب في محبته لرسول الله. لما يقول له يا فلان الله يرضى عنك في المطبخ اعمل لي معاك كوبايه شاي، زوجته يا ده يا دوب ايه وده نعم وانا سامع صح ولا الكلام ده مظبوط؟ يا اولاد انتوا سمعتوا الكلام اللي امكم خربت؟ هل هذا تابع لرسول الله؟ ماشي بقى في السوق تجاه كده المراه حامل وشايلها عيل على كتفها ومعاها عربتها وشنطه الطفل بتاع وهو ماشي ايه فرزان اهله، هل هذا سبحان ده الرسول خرج ورا صفية الى ان وصلت الى بعيرها ثم جلس كما يجلس الانسان للتحيات ووضعت قدمها على ركبته الشريفة ثم قام رويدا رويدا ليستر جسدها اولا وليوصلها الى سنام الناقة، زي شوف انت في الفيلم الاتيكيت الزوج بيفتح الايه السيارة او الخطيب، مش عايزين نقول عشان ما نبقاش كذابين، لا احب الكذب، يفتح الباب لخطيبتي ولا ايه يعدل لها الكرسي عشان تجلس. الاتيكيت ده اللي علمه لنا الانسان العظيم محمد عندما قال خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. تمام. نعم. من منا عندما تدخل ابنته يقوم لها كما كان يقوم هو لفاطمه؟ في اباء لم يقبلوا بناتهم لغايه ما تزوجوا، قبلها ليه ولا عيب؟ بص بنت يا اخي بنتك احتضنها ربت على شعرها قبل يدها لان هي ده سبب في دخولك الجنه سبحان الله العظيم. فهذا امر اطلع للطريق العام، طريق العام اياكم والجلوس على الطرقات. قالوا كيف يا رسول الله لنا فيها مصالح، ازاي الطرقات دي احنا المقاول يوضع على القهوه عشان يجيب العمال وتم. قال اذا جلستم على الطريق فاعطوا الطريق حقه، انسانيته تقتضي ان للطريق حق. ايه الطريق حق؟ اللي انا شايفه في السيارات في الشوارع ده لم يتعلم احد. زمان كان الفامر على في اقسام المرور يكتبوا القياده فن وذوق واخلاق، ده جميل ولكن هذا كلام، هذه شعارات، طب ما تيجي نطبقها. ايه المشكله لما انا اهدي شويه عشان اللي جنبي يمشي ونمشي وربنا يجيب لي يوما ما واحد يهدي لي عشان ايه وهكذا؟ يعني من زرع حصد اللي مش ممكن شيء يضيع عند الله. رجل هندي هذا العام في بلد في الهند قريه اديله 26 سنة بكل شهر يحوش مبلغ نفسه امله في الحياة ان يذهب ليؤدي مناسك الحج، امله بعد 26 سنة اكتمل المبلغ بتاع الحج، فاتفق مع شركة تحمله واخواننا فقراء الهند يجوا على مكة والمدينة يتحركوا يوم عيد رمضان عشان تبدأ الحج. فجاء سيد جرف القرية، جرف بيت الرجل البسيط، جرف المبلغ اللي تحت الحجر. الرجل لم يهمه للبيت اللي ضاع وامس بعد 26 سنة ضاع. هذا السيد جت بعثة انجليزية بريطانية بتشوف يبدو البلد فيها اثار او غيره، انا عايز واحد خبير بطرقات القرية. طلع هو هذا الرجل، قال انا عايز استخدمك 10 او 15 يوم بس ايه تساعدني في الخرائط، معايا خرائط سارة معه واعطيك مبلغ. فسبحان الله انتهت سيعطيه المبلغ الذي جرفه السيد. وذهب لحج. هذه واقعة أمامي تحدث. هذا الإنسان البسيط لما صدق النية هل كذبه رب العباد في نيته؟ مش الرجل الأعراب اللي أسلم وبعدين بعد الغزوة الرسول يعطيه شيء من الغنائم، قال ما لهذا ما على هذا أسلمت يا رسول الله؟ أنا مش جاي أسلم عشان تعطيني مقابل الجهاد، ده فرض. قال لماذا أسلمت؟ قال أسلمت أن أجاهد في سبيل الله حتى يأتيني السهم من غرب، سهم طائش، فيقع هنا فأستشهد فأدخل الجنة. الغزوة اللي بعدها بيحارب، جاءه سهم من غرب طائش وقع في نفس المكان اللي وضع عليه السبابة، فقال صلى الله عليه وسلم فاستشهد. قال صدق النية فصدقه الله عز وجل. فهل نحن في الطرقات نتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو احنا سيرة النبي نطلع بالاغاني واحبك يا رسول الله يا اسود الشعر يا كحيل العينين، يعني ما الكلام ده ما احبك يا مصر ده كده، وبنحب مصر وما لو بنكره مصر كنا نعمل فيه دي بالمحبة، اما الكراهية تعمل ايه؟ فمحبتنا لرسول الله يجب ان لا تكون ادعاء. يعني انا احب ابني وكل بيطلب مني طلب وان شاء الله بكرة باذن الله بعده بعد ما يدخل الجامعة ان شاء الله لما تتخرج لما تتزوج، هل هذا حب؟ هذا ادعاء حب. العمل، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. قلنا من قبل ان النبي لما رأى الرجل يحفر قبرا ليدفن فيه ميتا متوفى، وكثير مننا يقول متوفي، المتوفي هو الله، خلي بالك المتوفى هو الميت الذي لانه مفعول به، فجوده قبر. طب اجود الثوب، اجود الكوب، اجود الديكور الجميل ده تجويد، لكن قبر برضه في عمل. اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها فان له بها اجر. الساعه قامت اجر ايه؟ لا، يحث على العمل. مريم ام المسيح عليه السلام وهي بنت وقويه ياتيها رزقها رغم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. لما وضعت هي في اضعف حالاتها، في اضعف حاله، قال لها رب العباد ايه؟ وهزي اليك بجذع النخله. ليه؟ ليفتح رب العباد لنا باب الاسباب، باب الاسباب، اما باب الكلام لا ياتي. فانا ارى ان احتفالنا الكبير بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل في معمعة هو بدعة ومش بدعة، من يقول انه بدعة فضلتك؟ يعني شوف، البدعة في العبادة وليست في العادة. يعني ما فيش حاجة ان نلبس انا وانت بدلة، دي مش بدعة، ده زي تعارف الناس عليه. يعني عايز تلبس جلباب ومال ربنا يبارك فيه، وانا عايز المهم ما فيش باب في الاسلام اسمه باب الزي، اسمه باب ستر العورة، باب ستر العورة من السرة الى الركبة، خلاص انتهى الموضوع على سيد. فسبحان الله. اما البدع تكون في العبادات، اضيف للدين شيء، اعذب من الدين شيء، اقلف شيء مش مظبوط، هذه سبحان الله العظيم. لكن وبعدين نختلف ايضا في اليات الاجتهاد، ويحترم بعضنا بعضا. كان الشافعي يرى ان على المأموم ان يقرأ الفاتحة عندما يسكت الامام ما بين الفاتحة والسورة، هكذا يرى الشافعي. المالكية والحنابلة لا يرون هذا. هل قال الشافعي الصحيح بن حنبل هذا لا يفهم في الدين؟ سبحان الله. الله يرضى عن ابو حنيفة، رجل يقول له يا ابا حنيفة انا ادخل الى نهر الفرات اغتسل، هل استقبل القبلة بوجهي ام استدبرها؟ يقول لا، خلي عينيك على ثيابك كذا يسرقها احد عشان تروع عريان. اذا بص على الايه، على المهم. لما تلاقي اثنين اخوة قاعدين يتصارعوا مع بعض، البس الساعة في اليمين ولا البسها بالشمال؟ طب استحى على دمك، طب اخترع الساعة الاول والبسها في الحتة اللي تعجبك، صح ولا لا؟ اخترع الساعة الاول، ولما تبقى مخترع للساعة والله ساعتها انت سير كونك ما تريد. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحن نذكره في كل وقت، لانه نصلي عليه في كل صلاة. ولازم يعني اقول ايه، زي ما قلنا من الاول، جيب ورقة وقلم ونكتب ماذا كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند التصرفات لو ارتفع صوت زوجتك عليك او نهرتك بطريقة لم ترها انت في بيتك، ولم ترها من امك لابيك، ولا من جدتك لجدك مثلا، قبل ما تتصرف، عشان كنا احنا مستنفرين كلنا، المصري خارج من بيته مستنفر في القيادة في الشغل، فمستنفر على مديره، مستنفر على سبحان الله. واحنا جايين 25 يناير، مش عايز حد يستنفر، الناس تسجد لله شاكرة ان ربنا ازال غمة فساد وننتظر امل اصلاح. الهد في دقائق والاصلاح على الصبر. واصبروا على الصبر شوية وشكر وتأدية عمل. يعني وقلنا في حلقة سابقة مع عايزين مليونية عمل نفعل عمل كل واحد فينا يبدأ انا اعمل ايه انا صبر. فانا عايز يكتب اليوم يعني او قبل التصرفات اقول طب زوجتي ترفع صوتها عليه لو كان مكاني رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب مؤمن عائشة خبطت الصحف بيدها فتبعثرت الى اجزاء لو واحد من اياهم كان طلقها ولا لا صحيح. لكن ماذا قال؟ غارت امكم غارت امكم. بعد ما هدي غير صحفة ابعت لها صحفة جديدة بس عشان يعني ايه الامور تاخد صفة بس مش ساعتها. ما تأمرش واحد تحت الغضب ويقولوا طب ايه رأيك في المسألة دي؟ حتى قالوا للقاضي لا تحكم لا انت ولا انت جائع ولا انت عطشان ولا انت غضبان. ما ينفعش لازم يعني سبحان الله العظيم يعني الواحد يهدأ. زي لما سيدنا عمر واحد حجة ورفع صوته عليه ما دخل قال له يا عمر الخير لك الجنة اكسوا اولادي وامهن اقسمت بالله لا تفعلن. فعمر عايز يداعبه قالوا ان لم افعل. قال والله اذا لاذهبن. قالوا اذا ذهبت ماذا تفعل؟ الله اذا لادعون. على من؟ قال يوم تكون الاعطيات هن اما الى نار واما الى جنة. عمر استوعب المسألة بواحد ثائر قال اعطوه لحرب هذا اليوم ولا لشعره احسن فكر احنا بايه بنقطع على الشعر. عمر ضبط الايقاع وبلاد يسأل عنه الخادم يقول له كيف تجدون عمر؟ قال عمر خير كله لكنه اذا غضب فهو امر عظيم. قال والله لو كنت عنده ساعة الغضب لقرأت عليه شيئا من القرآن حتى يسكن ما به من الغضب. اللي هو الامبروزو بتاع العلم النفس الايطالي المشهور يقول لك هذا هو مفتاح الشخصية. بلال ادرك ان طب اقرأ انت قرآن على واحد غضبان اليوم يا الله. انا لا انصح انا لا انصح. ليه؟ لانه غاضب في غير شيء والقرآن عنده مش في المقام الاول والدين عنده سبحان الله العظيم. طب اقول لك شيء تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم الم يقل لنا احب لاخيك ما تحبه لنفسك واكره له ما تكره له؟ صح. انا عندي ولد واخويا شقيقي عنده ولد والمؤسسة او قناة مثلا اللي احنا فيه عايزين واحد منهم هم نفس المؤهل ونفس المؤهل. اتمنى ياخذوا من ها؟ انا اتمنى ياخذوا مين؟ ابنك. تمام. يبقى انا مش مؤمن. لسه احنا كذبة في ادعاء الايمان. والله ما اعرف ماذا نقول لله. هو كده يعني سبحان الله. قال من انتم؟ قال نحن اخوة في الله. قال اذا حزبت احدكم حاجة وضع يده في جيب اخيه فاخذ ما يريد؟ قالوا لا. قال والله اذا ما انتم باخوة. الشافعي له صديق واهل الشافعي سافروا الى غزة هو عايش في مكة وصديقه عارف ان مفيش حد في البيت فدخل طرق الباب ما يجد فتح وجد خبز فأكل وطبق منه وبعدين وجد كيس النقود أخذ منه وخارج لجارية الشافعي جاية قال له إذا جاء الشافعي فخبريه أن فلان سبحان الله أكل وأخذ ماله. فلما جاء الجارية خبرت الشافعي قال والله إن كنت ما تقولين حقا فأنت حرة لوجه الله. ليه؟ فرح أن أخوه اسقط حجز التكليف. ولذلك شروط الأخوة ذكرها الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء 11 شيء من أحلى ما فيها منع التكلف والتكليف. يبقى أنا أدعو ابن عمرو في وليمة أعود أجهز له أسبوعين؟ ليه؟ ليه الإرهاق بتاع البيوت؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ندعي محبته كان لا يرفض مفقودا ولا يتكلف موجودا. هذه عظمته. ما ياكل من ضم يعني هو ضيف زياده يا عمي يبقى زيد نزيد رغيف نزيد طبق ارز نزيد قطعه لحم ولا الضيف يعني احنا بناكل كيلو نجيب له 5 كيلو ما هو واحد وطعامه الاثنين يكفي الثلاث. بس احنا بنتكلف نتكلف في افراحنا نتكلف في احزاننا. طيرنا من مناسبه من 20 سنه يصور لك العزاء بالفيديو عشان دكتور عمرو الليث وصل الشيخ عمر دخل عزه معالي الوزير ده اله بننظر في افراحنا وفي احزاننا وهذا يكلفنا فوق الطاقة ويضع سور او جلد يعني سبحان الله يا مؤمن يعني اعزك الله. يقول لك يا سيدنا الشيخ هي الملاكمه دي حلال ولا حرام؟ ملاكمه يا رب هذه اللي بس يفضل يضربه في وشه. ممنوع ضرب الوجه في الاسلام، ممنوع ضرب الوجه، ممنوع تماما، ممنوع تضرب ولد على وجهه او خادم على وجهه. سيدنا رسول الله مره على ابي بكر وجهه يلعن خادما عنده، قال اصدقين ولا عانين؟ قال هو حر الوجه الله يا رسول. قال لو لم تحرره لفحتك النار يا ابا بكر. يا خبر ابيض، هو انت تستغل يعني اذا دعتك قدراتك؟ عارف فالاسلام في طبيعته هو عباره عن تعاملات راقيه، تعاملات يا من تضايقه الفعال من الذي ومن التي، ادفع فديتك بالذي سوف تجد فإذا التي. في سؤال جاي لي على الفيسبوك من الاخت منار حسن بتقول كيف اعامل بالاخلاق من ليس لديه اخلاق؟ لا ما هو القضيه اذا انا سبحان الله سبني فسببته، طيب خلاص احنا استوينا. هلا فاقول لك شيء، ماذا صنع؟ ما هو بابو خلينا نقياس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع مع اعدائه الذين اتهموه بالجنون والسحر والكهانه؟ ها قالوا ده انتم مجانين؟ لا، اللي يقول عليه مجنون يبقى هو المجنون، اللي يقول عليه ساحر هو اللي ساحر. لا، لم يقل هذا. بس يعني سبحان الله سيدنا ابو بكر لما كان يشتم ها يعني إن كان في ما تقول غفر الله لي، وإن لم يكن في ما تقول غفر الله لك. هذا اللي نعرفه في الدين. أما مسألة إزاي ده يركبونا يا عم، ده أنت تغدب أخوك قبل ما تعشى بيك يا عم، الكلام ده ينفعش في الإسلام؟ ينفعش في الشوارع وفي الميادين وفي مشيها بقى أنت. لا نسأل الدين في أمر لا علاقة للدين به. فضلتك إحنا يوم الخميس القادم إن شاء الله ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، ويوم الجمعة إن شاء الله ذكرى الثانية لثورة 25 يناير. بتشوف ازاي المصريين يستغلوا الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف وهذه الذكرى الجميلة، وان يستشرفوا بها الاحتفال يوم 25 يناير؟ لما هزم الرسول في احد صلى الله عليه وسلم، يعني لما حصلت الهزيمة ينزل الله عليه، لما حصل قلتم ان هذا، قل هو من عند انفسكم. يبقى اذا السبب في ما حدث من هزيمة هو يعني وجود يعني ناس في الصف الإسلامي بتوع الثغرة الذين تركوا عبد الله بن جبير ودخل خالد وطوق الجيش، يبقى من سبب المسلمين. طيب لدينا سنتين من الثورة لم نتقدم خطوة، زلنا نراوح أماكننا، تمام؟ في أمور تراجعنا فيها، في أمور تقدمنا فيها. طب ليه الثوار ما يكونوش يوم 25 مجموعات؟ والكل يحب مصر، لا نشكك في وطنية احد، ولا نحدث بالناس ولا نقول ده والله تتبع التيار الفلاني وده ضد التيار الفلاني، وكل يقدم ما هي السلبيات التي يراها وما هي الايجابيات التي يعني تنهض بنا في ما بعد الذكرى الثانية والاحتفال الثاني لثورة 25 يناير. يبقى اذا انا اخذت ايه السلبيات وحولها الايجابيات، وتقوم جماعة العمل في كل مكان على تنفيذ هذه الأديان. هذه يعني أقول لك في عندنا جماعة طيبة من جماعتنا الإسلامية اللي أحترمها وأحبها، اسمهم جماعة التبليغ والدعوة. نعم. جماعة طيبين ولطفاء. نعم. يعني ما شاء الله. أنا مثلا أنا أنصحهم كأب وهم يحبونني وأحبهم، أقول لهم إيه؟ أنت خارج في سبيل الله؟ يقول أنا خارج في سبيل الله. أقول له لا، أنا أقول لك شيء على خروج في سبيل الله أجمل. أنت طبيب؟ خد عدة الطب ومعاك اخوك الصيدلي معاه بعض الادوية اللي جاية تبرعات من الشركات، وروح على القرى الفقيرة وقعد معهم 3-4 ايام، اكشف على المريض واديله ابرة واديله مقويات واديله علاج بلاش، ووصف له ازاي ياكل وايه اللي ياكله وايه اللي ما ياكلوش. يبقى هذا هو الطبيب. المهندس يعمل كده، والسباك يعمل كده، والكهرباء يعمل كده، والمحامي يروح يخلي 3 قضايا في اليوم لوجه الله ما ياخدش عليهم اجر. هذا الكلام، هذا الخروج في سبيل الله، هذا العمل في سبيل الله، هذا قطاع. وهكذا. فضلتك اذن ناخذ تليفونات بعد اذنك. اهلا وسهلا. طيب معنا مين؟ معنا الاستاذ عبد المنعم من الجيزه. اتفضل استاذ عبد المنعم. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. مساء الخير يا فندم. سؤالك اتفضل. برنامج مكارم الاخلاق. اتفضل يا فندم. طيب كنت عايز اشكر الدكتور مع حضرتك الاستاذ عمرو. دكتور عمر عبد الكافي. عمرو بكات. وهو بيتكلم كلام جميل جدا جدا يعني بالنسبة لل. في سؤال يا فندم؟ في سؤال لسيادتك؟ والله يعني احنا كنا بنطلب ان ربنا يوفق الناس كلهم مع بعضهم, وزي ما بيقول كده الدكتور ان الناس تتجمع وجمع شمل الناس. شكرا جزيلا. معنا مين؟ استاذ رضا من الشرقية, اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم, اتفضل. ايوه سعادتك, كنت عايز اكلم بس الدكتور عمر بعد اذن حضرتك. اتفضل دكتور عمر, حضرتك اتفضل, سؤالك ايه يا فندم؟ بالنسبه حضرتك, بالنسبه للدعاء على المنابر حضرتك, في تعصب جامد في الخطابه على المعارضين بالنسبه للسيد الرئيس, فاحنا بندعو بس من الدكتور عمر بس ان يديهم كلمه كده يهديهم بس عشان خاطر في سب وقذف على المنابر بس بعد اذن حضرتك. شكرا جزيلا. معنا ام يوسف من السويس, اتفضل يا ام يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام, اتفضلي يا فندم سؤالك. انا عايز اسال الاستاذ عمر عن الشيوخ اللي بتظهر في القنوات الدينيه بتتكلم كلام يعني عن الاسلام مش منطقي خالص, كلام اللي يقعد قدامه ما يصدقش ان ضيوخ وعلماء كبار المفروض ان احنا نقعد نسمعهم يعني. ايه رايه في شكرا ليك. ارجو ان يا جماعه الاسئله تكون في حواء في موضوع الحلقه النهارده. نحن نتحدث اليوم عن مكارم اخلاق الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام. معنا مين؟ دكتور هشام من الاسماعيليه, اتفضل. دكتور هشام اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام, سؤالك يا فندم اتفضل. انا بتصل بس لان عايز اقول ان بحب الدكتور عمر في الله, هو اعظم من انجبت مصر يعني. المعرفة من بركة الله فيك. لك اي سؤال دكتور عمر؟ جزاك الله خير. يعني يمكن برضو نسمح لي نرد على اسئلتهم, هم كلهم يمكن الاسئلة كلها يتحدثوا عن استغلال المنابر في العمل السياسي او مشايخ القنوات الدينية ورأيهم فيهم. فضل. لا هو اولا انا لما اروح المسجد لازم اخد شحنة ايمانية, هذه الشحنة لا يؤلب الإمام أو الخطيب, وأنا لا أظن أن هناك خطيب يعني فاضل ناصح رجل عالم يؤلب الطوائف على بعضها بعضا, هذا أمر. والأمر الثاني أن الناس بتنتظر من الجمعة إلى الجمعة حتى تسمع كلاما طيبا. القنوات الفضائية التي تحت عنوان الإسلامية يجب أن تكون, وإن شاء الله نحسبها كذلك, أنها تكون محضا للجميع للاقتراب من نهر الأخلاق وبستان الأخلاق, عشان يعني نعود ونؤوب إلى يعني أو نشفي أنفسنا من الإعاقات السلوكية التي في المجتمع. طبعا ما حدش يقبل أن واحد يشتم إنسان, ولا واحد يتهم إنسان, ولا واحد يخون إنسان, ولا فصيل يخون فصيلا, لأن كل يوم نسمع هذا الكلام يعني كلام يعني لم نستوعب بعد ماذا نقول. مشايخ القنوات الفضائية يعني ايضا هناك انتقاد لبعضهم, يعني بتشوف ايه الخطاب الاعلامي الذي يجب ان يتسم عندما يجلس الشيخ في قناة تلفزيونية حضرتك؟ اعلاء الجانب الخلقي والسلوكي وتفعيله عند الناس في مصر وغير مصر, هذا هو المطلوب من عالم الدين الذي هو في اي مكان, سواء في ميكروفون المنبر او على القناة الفضائية او الصحفي في الصحيفة او في اي مكان, يجب ان نكون مفاتيح خير مغاليق شر. اما الـ يعني العورات اللفظية التي تظهر هنا وهناك ايضا يجب ان لا نأخذها ونوسعها وندندن حولها. يعني سبحان الله العظيم, يعني قضية لو سترته بثوبك لكان خيرا لك, الرجل داس على قدم عمر بن عبد العزيز, أمير يعني عمر بن عبد العزيز داس على قدم الرجل وهو في المسجد في الفجر, وهو من المؤمنين في دمشق, هب الرجل وحد داس عليه, فامسك بتلابيب عمر يقول له أأنت أعمى؟ قال له كلا. حاشيت عمر يعني أأنت أعمى؟ يعني سبحان الله, يبدو جيناته مصرية الحارس. قال كيف يشتمك؟ قال ما شتمني, يسألني سؤالا أأنت أعمى؟ قلت له كلا. ما في ألفاظ في العالم تقال ولا يهتم إنسان لها, لما تيجي مصر تتحول إلى شتاء. طب إيه؟ نعم. دمام عبدو من البحيرة تفضل. سيد عبدو تفضل. سيد عبدو. طيب سيد أحمد من أسيوت تفضل. سيد هاني من أسيوت تفضل. كنت نفسي كلمنا عن مكارم أخلاق الرسول مع أعدائه. مع أعدائه, نعم. شكرا. طبعا مكارم الرسول مع اعدائه عليه الصلاه والسلام, هو ليس مع اعدائه فقط, هو يعني هو عباره عن يعني زول الصحابة لما وصفوه قال لك إذا صافحته كأنك أدخلت يدك في جونة عطار، تمام؟ يعني حطيت إيدك في كيس أو قارورة مليئة بالعطر. أنت لما ترى تعامله تراك تتعامل مع يعني قوارير من عطور أخلاقية. فهو مع غير المسلم لما اليهودي جذبه جذبة شديدة وروع عمر اليهودية بسيفه، الرسول نصحه قال يا عمر كان أولى بك أن تطالبني بحسن الأداء وتطالبه بحسن القضاء. ثم قال له أعطيه الذي له يا عمر، يعني أعطيه 10 دنانير زيادة ثمن ترويعك له بسيفك، عوضه ثمن الخوف. وسيح لما جه عمر بعد كده تلميذ الكبير ورأت امرأة فجأة عمر في وجهها أسقطت من في بطنها، حصل لها إجهاض. فقام عمر على المنبر يسأل الصحابة، قال روعت امرأة من أمير المؤمنين فأسقطت من في بطنها، هل علي غرة؟ هي علي دية؟ يعني علي شيء؟ قالوا لا أمير المؤمنين. الله، واحدة خوافة ونزلت لبطنها. يعني أنا قال علي، وعلي ده عمر حماه، او علي حما عمر لانه واخد ام كلثوم بنته سبحان الله. قال يا امير المؤمنين ان كانوا قد نصحوك وقد غشوك ويوم القيامة لن ينفعوك، عليك عشر غرة، عليك عشر دية، عليك 10 جمال شو تدفعها لهذه المرأة، لان ده قتل خطأ. هو في حد بيتعمد يجهد امرأة في الطريق العام؟ لكن تروع الناس بالسيارة، وتروع الناس بالسلاح الابيض، وتروع الناس بمحل مكان غاز مسروق ومن غير رخصة، ويقول لي والله اصل الحكومة دي حكومة بليدة، اصل الرئيس ده مش عارف ايه، اصل دولة لا حول ولا قوة الا بالله. يعني انا تمشي بالتاكسي في الطريق المعادي وطبيعة النزلقان، لو او مقاتل وتسيب التاكسي وتجي وتسيب الناس تموت قدام شهد الارض، وهو مسؤول عن هذا الدم للأسف الشديد، لا حول ولا قوة الا بالله. يعني سبحان الله، اليمين او الشيء الذي يصنع الخير لابد ان يصنع الخير طوال حياته، الخير ما تجزاش. يعني لما هابيل او قابيل قتل اخوه هابيل، تمام، ماذا صنع؟ جثة امامه، اول مرة اول حدث قتل، فبعث الله غرابا يعني ايه يبحثه الارض ليواري سوءة اخيه. سبحان الله، الغراب يعلم ابن آدم كيف يواري سوءة أخيه. سيدنا إسماعيل بيمينه يساعد أباه في رفع القواعد من البيت، عشان إيه؟ يواري سوءة الإنسانية كلها، عشان لما تذنب تعال عند المكان ده وطوف وسبح عشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك. فاليد التي تصنع غير التي تبني، غير اليد التي تهدم. معنا محمود اسكندرية، تفضل أستاذ محمود. معنا مين أستاذ محمود؟ تفضل. معنا حسين من القاهرة. معنا مين؟ معنا الأستاذ شريفة. أيوة، مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا فندم سؤالك. أنا كنت عايز أسأل دكتور عمر، أنا بحب رسول عليه الصلاة والسلام، بس مش عارف إزاي أوصل المرحلة أن أنا أحبه أكتر من أهلي، وأوصل المرحلة دي مش عارف إزاي. شكرا جميل. أولا هذه المحبة سوف تأتي، لأن المحبة مش بتطلع من جوه، المحبة تنزل من فوق. يعني يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة ان ربكم يحب عبده فلان فاحبوه، فتحبه الملائكة ثم يضع له القبول في الارض. فالحب ده جاي من فوق، حتى في الاصلاح بين الزوج والزوجة، مش فاصلح الله بينهما او اصلح الحكمان بينهما، لا، قال واصلحنا له زوجة، فالصلح برضو جاي من فوق. انا لو كل ما ترسمت طرقة او طرقات الحبيب صلى الله عليه وسلم، زي ما قلت نجيب ورقة ونقول ماذا يحب النبي 1 2 3 4 وبدأت اعملهم، اكتشف فعلا انني احبه اكثر من ابي وامي. الستينج متى؟ عند الاقتداء وليس بالكلام. سالم من الغربية، تفضل استاذ سالم. استاذ سالم تفضل. استاذ سالم، انا عارف التليفونات تنزل لكم يعني على قله الخطوط، لكن يعني ما باليد حيله. معنا مين؟ محمد من المنيا. استاذ محمد من المنيا، اتفضل. دكتور، اتفضل سؤالك. حضرتك نفسي اسلم على الدكتور عمر عبد الله. اهلا وسهلا يا ابن، مرحبا. اسالك الدعاء يا عم الشيخ، نحبك في الله. حبك الله، ده حسبتني في بركه الله فيك. الدعاء يا رب. وازاي ازاي حضرتك نحتفل بالمولد النبوي في بيحصل عندنا في الارياف يعني زي ما شايف الحضرات والكلام ده، هل ده حلال ام حرام؟ شكرا جزيلا. معنا سالم من الغربيه، اتفضل يا استاذ سالم. السلام عليكم. عليكم السلام، سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. النبي لو سمحت اسال الدكتور في ان شاء الله في فضل الصلاه على حضره النبي الله عليه الصلاه والسلام، وكيفيه الصلاه على حضره النبي. كيفيه الصلاه؟ وسمعنا من بعض المشايخ مقوله لا تشيدوني، موضوع سيدنا، ايه حكم الشرع في كلمه سيدنا محمد ولا تشيدوني في الصلاه؟ شكرا جزيلا. ناخد سؤالين نجاوب عليه. طيب ناخد محمد القاهره، معلش انا اسف. وناخد اتفضل استاذ محمد. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الله يكرمك، سؤالك اتفضل. اولا انا بس ربنا يكرمك يا رب، فاهم، ويجازيك خير عن كل البرامج بتاعتك. الله يكرمك، الله يخليك. لكن سؤال لدكتور عمر. استاذ محمد، دكتور عمر اهلا بيك. اهلا بيك. انا بس انا سؤالي كان على الفترات اللي احنا عدينا بيها دي كلها. انا معلش انا اسف، انا حاسس ان انا خارج نطاق سياق البرنامج يعني، بس ده سؤال انا بساله وشباب كتير جدا بيسالوه. دايما لما بنبص على الاحداث السياسيه اللي موجوده دايما بيبقى فيه كفتين، كفه فيها ناس اسلاميين وكفه ما فيهاش ناس اسلاميين او ناس المعارضه، خلاص. فانا باجي في الاخر بقول هحط نفسي تحت راي مين؟ وانا راجل لا بفهم لا في دستور، ولا انا راجل بفهم لا في السياسه، ولا انا راجل بفهم في حاجه. انا في الاخر لما اجي اقيم الامور بتاعتي اقيمها ازاي؟ يعني هل انا مطالب مني ان انا اقرا الدستور، او مطالب مني ان انا افهم ايه هي المحكمه الدستوريه والقوانين بتاعتها، او ان انا افهم كل الكلام دوت؟ سؤالك واضح، شكرا جزيلا. دكتور حمدي المنيا، اتفضل سؤالك يا دكتور حمدي. ايوه اتفضل يا فندم، سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، سؤالك يا فندم. السلام دكتور عمر عبد الكافي، وده زميل دراسه من المنيا الثانويه. اهلا وسهلا. اهلا، في اي سؤال يا فندم؟ بس يعني كيان بسيط للناس، لبعض الناس المنشقة عن جماعة الإخوان المسلمين أيا ما كان السبب، يعني فتصمت ويبقى العتاب بينها وبين الإخوة المسلمين في سوريا بعيد عن أجهزة الإعلام. كلنا نعرف كثير من الإعلام وبعض القنوات لا يخفى على أحد أن هي يعني بعيدة عن كثيرا عن الحق، أو عن أنها تكون يعني حقيقية معنا يعني. نقطة واضحة، شكرا جزيلا. يعني نقطة واضحة جدا دكتور حمدي، شكرا جزيلا. انا بعتذر معلش لكل التليفونات الكتيرة عشان احنا بس نقدر ناخد اجابات من فضيلة الدكتور عمر، وعلى وعد ان شاء الله في اللقاءات الاخرى ان شاء الله يكون في ردود. وايضا شكرا على اللي بعتولنا على الفيس. كمان في اخت رشا من الكويت بتسأل حضرتك برضو كيف تحتفل بذكرى الرسول عليه الصلاة والسلام وتطلب الدعاء. عندنا كده خمس اسئلة، فتحب السيدة كمان نبدأ علينا. يعني اولا فضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وكلمة سيدنا ومدى مشروع. اولا يعني اكثار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ده شيء طيب لا سقف له، لان الله سبحانه وتعالى امرنا بهذا، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعدين بلاش احنا ايه نسال الاسئله بتاعت البيزنس، يعني لما اصلي اخد كام واعمل سبحان الله يدوني كام. يعني القضيه مش كده، القضيه انني مكلف بالصلاه والسلام عليه ان شاء الله. افضل الصلوات هي الصيغه، صيغه التشهد، الصلاه الابراهيميه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. لكن في الصلاه انا نفسي يعني في التشهد يعني عشان اقول سيدنا يعني قال صلوا كما رايتموني اصلي. هو لما كان يصلي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل على هو نفسه سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. لما يقول سيدنا محمد يصلي هو يصلي على نفسه. نعم، فنحن نصلي كما يصلي. اما خارج الصلاه سيدنا وسيد اللي خلفونا ولا انجبونا. خلاص بس عشان يعني بعض الناس يقول لك والله سيدنا الشيخ يعني الساده العلماء بارك الله فيهم والساده الفقهاء غدا، هو قال يعني ما نقولش سيدنا محمد يا عم، سيدنا الشيخ وسيدنا العلماء وسيدنا وجيت عند سيدنا. خارج الصلاه هو سيدنا محمد، لكن في الصلاه لا سيد مع الله. نعم. يعني بترى كيفيه الاحتفال بذكر الرسول؟ والله كيفيه الاحتفال ارى السنه مثلا ايه الشيء اللي كان يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحبه؟ نعم. انا ابتدي ايه؟ اتخلى عنه. والشيء اللي كان يحبه ولو اخد حاجتين، ايه اللي كان يحبه وايه اللي كان يكرهه؟ كان يكره ايه؟ كان يكره الغيبه والنميمه. يا سلام لو امسكنا دي، هو ده اعظم احتفال برسول الله عليه الصلاه والسلام. ماذا يحب؟ الصلاه لوقتها، ادخال السرور على المسلمين مش ادخال النكت. ادي الاعتبار الحقيقي. عموما يعني انا بعتذر لجميع التليفونات اللي جات، وان شاء الله فضيلة الدكتور عمر حيكون معنا في لقاءات اخرى ان شاء الله، فيكم في تواصل ان شاء الله. يعني يمكن اسمح لي حضرتك في نهايه اللقاء ان تدعو ان نؤمن خلفك. اللهم حمدك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اطرد عن مصر شياطين الانس والجن، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انزل على مصر بركاتك ورحمتك يا ارحم الراحمين، وانصر المظلومين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا في سوريا وفي فلسطين، واجمع اهل العراق على قلب رجل واحد، وابعد الفتن عن كل شعوب العرب والمسلمين، ومن اراد بالمسلمين في سوءا اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم امن البلاد والعباد، ووفق ولي امرنا لما تحب وترضى، وعنه بالبطانه الخيره التي تحثه على الخير يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابنائنا زوجات صالحات، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. مولانا ربنا يكرمك وينفعنا بعلمك الغزير دائما، واحنا نتشرف دائما بلقاء فضيلتك ومنسعد بيه، ودائما كده يا رب ان شاء الله دائما يعني ربنا يديك الصحه دائما. شكرا جزيلا فضيله العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي على اللقاء الاسبوع الثابت اللي يعني بيسعدنا بيه دائما هنا في 90 دقيقه، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله السبت القادم ان شاء الله يعني نلتقي يعني باذن الله ان شاء الله مع فضيلته وحوار اخر ان شاء الله، وانك لعلى خلق عظيم.